بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الكلام فعلا في الفصل الثاني من المرحلة العاشرة في تقسيم التغير، ونبدأ الحديث برواية من عيون أخبار الرضا عليه السلام. بالمناسبة هم راح تمر علينا خلال ليالي وفاة الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه في 17 من شهر صفر. في عيون الأخبار أنقل لكم الرواية من المجلد 20 من وسائل الشيعة من كتاب النكاح. في عيون أخبار الرضا روى الصدوق عن علي بن عبد الله الوراق من مشايخ الإجازة عن محمد بن أبي عبد الله محمد بن جعفر الأسدي ثقة من مشايخ الكليني عن سهل بن زياد ثقة على الأصح كما ذكر السيد الإمام والإمام الحكيم وغيرهما من الأعلام عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني سلام الله عليه الشعب العظيم عن محمد بن علي الرضا أي الجواد عن آبائه عن علي عليهم السلام قال. الرواية طبعا من الروايات ذات الصلة، يعني لها صلة وثيقة بموضوع البحث عن التغير والتغير العرضي والجوهري وعن التناسخ الملكوتي في العالم الآخر. عن علي عليه السلام قال: دخلت أنا وفاطمة على رسول الله صلى الله عليه وآله فوجدته يبكي بكاء شديدا، فقلت له: فداك أبي وأمي يا رسول الله، ما الذي أبكاك؟ فقال: يا علي، ليلة أسري بي إلى السماء رأيت نساء من أمتي في عذاب شديد، فأنكرت شأنهن فبكيت لما رأيت من شدة عذابهن. ثم ذكر حالهن إلى أن قال: فقالت فاطمة: حبيبي وقرة عيني، أخبرني ما كان عملهن. فقال: أما المعلقة بشعرها فإنها كانت لا تغطي شعرها من الرجال، اللي يسموه أن الجزاء من سنخ العمل، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد، وأما المعلقة بلسانها فإنها كانت تؤذي زوجها، وأما المعلقة بثدييها فإنها كانت ترضع أولاد غير زوجها بغير إذنه، وأما المعلقة برجليها فإنها كانت تخرج من بيتها بغير إذن زوجها، وأما التي كانت تأكل لحم جسدها فإنها كانت تزين بدنها للناس، وأما التي تشد يداها إلى رجليها وتسلط عليها الحيات والعقارب فإنها كانت قذرة الوضوء والثياب، وكانت لا تغتسل من الجنابة والحيض ولا تتنظف، وكانت تستهين بالصلاة، وأما العمياء الصماء الخرساء. لاحظ الدلالات، يعني هاي معلقة من شعرها، هذه من رجليها، هذه صماء خرساء وعميها، فإنها كانت تلد من الزنا فتعلقه في عنق زوجها، وأما التي كانت تقرض أو يقرض لحمها بالمقاريض فإنها كانت تعرض نفسها على الرجال، وأما التي كانت يحرق وجهها وبدنها وهي تجر أمعاءها فإنها كانت قوادة، وأما التي محل الشاهد هنا، وأما التي كان رأسها رأس خنزير، على في ليلة الإسراء والمعراج نبي شاف شكل النساء، وأما التي كان رأسها رأس خنزير وبدنها بدن الحمار فإنها كانت نمامة كذابة، وأما التي كانت على صورة الكلب، أجل الله السامعين، وأما التي كانت على صورة الكلب والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيها فإنها كانت قينة، مغنية بعد 3000 وعبد وقينة وقتل علي بن حسام المسلم، فإنها كانت قينة نواحة حاسدة. ثم قال عليه السلام: ويل لامرأة أغضبت زوجها وطوبى لامرأة رضي عنها زوجها. في هذه الحالة جيدة أن تقرأ دائما في المجالس والمنابر الحسينية للنساء. في تقسيم التغير، قد عرفت أن من لوازم خروج الشيء من القوة إلى الفعل حصول التغير، اسم أن حصول التغير هو من لوازم خروج الشيء من القوة إلى الفعل، من الإمكان إلى الفعلية، إما في ذاته وإما في أحوال ذاته. الأحوال يعني الصفات، وهذا ما تقدم في الفصل السابق وهو قول السيد رحمه الله، ورابعا أن وجود الحوادث الزمانية لا ينفك عن تغير ما، المفروض يقول تغير ما، يعني الصيرورة، تغير الصيرورة في صورها، يعني الجوهرية إن كانت جواهر، صورة المائية تصبح صورة بخارية، صورة العلقية تصبح صورة جديدة نطفة فمضغة، أو في أحوالها إن كانت أعراضا، لون التفاحة مثلا يتغير من لون إلى آخر. فاعلم أن حصول التغير هو هذا، يعني محل البحث في هذا الفصل، الموضوع البحث هو هذا، حصول التغير إما أن يكون دفعيا، قال إما دفعي دفعة واحدة بلا تدريج، وإما تدريجي، يعني gradual change step by step، خطوة خطوة. الآن الكلام عام بعدنا ما ندخل بالتفاصيل لأنه بحاجة إلى دليل. والثاني هو الحركة. إذن حينما نقول حركة في الفلسفة فإنما نقصد بها التغير التدريجي للشيء من القوة إلى الفعل، أو خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا بالتدريج، هذا معنى الحركة. وللتنبيه أقول إنه لم يبحث ملا هادي السبزواري في المنظومة عن هذا الموضوع في قسم الإلهيات، وإنما في قسم الطبيعيات تبعا للقدماء الذي يسمى عندهم بالطبيعيات أو السماء الطبيعي، ولم يتابع في هذا الأمر صدر المتألهين، حيث بحث هذا الموضوع وين؟ في الأسفار، في الإلهيات بالمعنى العام تحت مبحث القوة والفعل. الحركة نحو من الوجود، فعلى هذا الأساس دخلت في الأمور العامة ودخلت في الإلهيات بالمعنى العام، لأنها نحو من أنحاء وجود الشيء. الشيء إما أن يكون مجردا ثابتا، نحو من أنحاء الوجود، تجرد مرتبة من المراتب، صح ولا لا، بناء على أن الوجود ذو مراتب متفاوتة، مراتبا غنا وفقرا تختلف كالنور حيثما تقوى وضعف. وإما أن يكون الشيء متحركا سيالا، فالحركة، لاحظ ماذا قال السيد الطباطبائي، قال والثاني يعني التغير التدريجي هو الحركة movement، وهي نحو وجود تدريجي للشيء. ينبغي، هذا بعد قيد هنا يكون توضيحي، ينبغي أن يبحث عنها، أي عن الحركة، من هذه الجهة، من هذه الحيثية، لأنه لولا الحيثيات لبطلت الحكمة، من حيث إنها نحو وجود للشيء، فحينئذ يصح أن يبحث عنها وين؟ في الفلسفة وفي الإلهيات بالمعنى العام. ينبغي أن يبحث عنها من هذه الجهة في الفلسفة الأولى. الفلسفة الأولى اللي يسموها العلم الكلي، العلم الأعلى، الفلسفة العليا، لا كما صنع ملا هادي السبزواري فبحث عنها وين؟ في قسم الطبيعيات، لأن منظومة السبزواري فيها منطقيات، فيها طبيعيات، وبها شنو؟ إلهيات بالمعنى الأعم، يعني الأمور العامة، وإلهيات بمعنى الأخص، اللي هي المرحلة الثانية عشرة، المرحلة الأخيرة من هذا الكتاب، في إثبات الواجب وصفاته وأفعال، يسموه الإلهيات بالمعنى الأخص، اللي هو علم العرفان النظري، الذات وشؤون الذات. لأن العرفان، موضوع العرفان هو هذا، إلهيات بمعنى الأخص، الذات الأحدية وشؤون الذات وفعلها على تعبيرهم الفيض المقدس الإطلاقي، وآثار هذا الفعل اللي هي الوجودات المقيدة والماهيات والمراتب والعوالم. فالحركة ما هي فلسفيا؟ إذن الماء هنا ليست مقصود من أنه شنه ماهية، وإنما الماهية بالمعنى الأعم، لأن الماهية بالمعنى الأخص الجنس والفاصل، لهذا نقول الواجب لا ماهية له، وترى نقول الحق ماهيته نيته، يعني ليس هناك وجود زائد على ذاته، ماهيته يعني وجوده بالمعنى الأعم، فلا يقع هذا الالتباس. فإذن الحركة بعبارة أدق ليست أمرا ماهويا، زي ما يقولوا في عبرهم، يعني لما نتكلم على ضوء المصطلحات وعلى ضوء المباني، الحركة ليست أمرا ماهويا ومعقولا أوليا، وإنما هي مفهوم فلسفي كالوجود والوحدة والعلية والمعلولية والوجوب والإمكان. واضحة هذه المسألة؟ فإذن هي من المعقولات الثانوية الفلسفية، وليست من المعقولات الأولى اللي هي الأمور الماهوية، وليس للوجود حد ماهوي، وإن شرح اللفظ شأن لغوي. فإذن لا يمكن تعريفها على هذا الأساس إلا تعريفا لفظيا، كما نقول العلم هو حضور صورة الشيء، على ولا هذا تعريف دوري يستلزم الدور، وليس تعريفا حقيقيا لتبيان الماهية وأجزاء الماهية، وإنما هو للأمور الفلسفية العامة والمعاني البسيطة. فالحركة نحو وجود تدريجي للشيء، قال صدر المتألهين في الأسفار، طبعا احنا الآن من هذه المقدمة اللي سيد طباطبائي يجعلها فصل بحد ذاته ورأسه، نريد نتقدم إلى الأمام بعد ذلك، ونقول بأنه عالم الطبيعة يساوق الحركة، يساوق يعني يلازم خارجا، كما أن الوجود يساوق الأصالة خارجا من شيئة الأثر، كما أن الوجود يساوق الوحدة المطلقة، كما أن الوجود يساوق الفعلية، وهكذا. فالحركة هي عالم الطبيعة، فعالم الطبيعة هو صيرورة مستمرة، صيرورة مستمرة وحركة سيالة لا توقف فيها، وإنما غايتها أن يصل هذا الموجود المتحرك بجوهره مع أعراضه، أن يصل إلى مرتبة من الوجود أرقى من المادة، وهي شنه؟ التجرد عن المادة وعن الهيولة. قال صدر المتألهين في المجلد لعله ماذي ثالث أو لا في الأسفار، فحقيقة الحركة هو الحدوث، يعني موضوع الحركة لعله، فحقيقة الحركة هي الحدوث التدريجي أو الحصول أو الخروج من القوة إلى الفعل يسيرا أو بالتدريج أو لا دفعة، ما دلنا إما دفعي التغير أو تدريجي أو لا دفعة، وكل هذه العبارات صالحة لتحديد الحركة، مقصودة من التحديد تعريف اللفظي، لأن الحركة من المعاني الفلسفية وليست من الحدود الماهوية. الفصل الثالث في تحديد الحركة، هذا أنا مشوية بس نقلت كلام صمت عليه. قد تبين في الفصل السابق أن الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا، هذا القيد مهم، تدريج تدريجا، يعني هو هذا محتوى الحركة. وإن شئت فقل هو تغير الشيء تدريجا، والتدريج معنى بديهي، بديهي التصور بإعانة الحس عليه. وعرفها المعلم الأول يعني أرسطو طاليس، عرف الحركة بأنها كمال، كمال إذا الحركة كمال، كمال أول لما بالقوة، من حيث إنه بالقوة. وتوضيحه أن حصول ما يمكن أن يحصل للشيء كمال له. ماذا قاعدين نتكلم وين؟ نتكلم في الفلسفة النظرية، في الحكمة النظرية، ما قاعدين نحكي وين؟ في الحكمة العملية، وإنما الكلام في الحكمة النظرية، إدراك ما ينبغي أن يدرك، معرفة الواقعيات والأمور على ما هي عليه. يعني واحد يقول لك هذا الإنسان اللي مثل شمرة مثل شوشان، هذا التغير ما صار له تكامل، هذا صار بالنسبة له شر. ما نتكلم عن الخيرية والشرية من هذه الزاوية، وإنما نتكلم عن أن الفعلية أفضل من القوة، والوجود خير من العدم. وتوضيحه أن حصول ما يمكن أن يحصل للشيء هو كمال له، والشيء الذي يقصد الحركة حالا من الأحوال كالجسم مثلا يقصد مكانا ليتمكن فيه فيسلك إليه، كان كل من السلوك، سلوك يعني حركة، بعد سير سلوك عرفاني، هو سير سلوك جسماني، والتمكن في المكان الذي يسلك إليه كان شنه كمالا لذلك الجسم، غير أن السلوك كمال أول لتقدمه. فلهذا قال أرسطو كمال أول لما بالقوة، من حيث أنه بالقوة. فالسلوك كمال أول لتقدمه، هذا السالك والجسم مثلا هنا، والتمكن كمال ثان. لهذا عندهم مصطلحات في العرفان، عندهم مصطلحات في العرفان يقول لك شنو تلوين وتمكين. تمكين يعني بعد تكرر الأحوال مزاولة العمل صارت عنده ملكة. الملكة شلون تحصل؟ من مزاولة العمل، من تكرار العمل حالا بعد حال فتصبح ملكة. صارت ملكة، هذه الملكة راسخة، يصير تمكين، مقام التمكين، فتصير مقامات للعارفين، حصل على ملكة الصبر، الشجاعة، العفة، الحكمة، السخاء، الجود، وكظم الغيظ وغير ذلك. فالسلوك كمال أول لتقدمه، فإذا هو سالك هذا. التمكن اللي هو التمكين، تمكين زي ذي اللي تصل لهم مكشفات في البداية، يبرق له بارق مثلا أو لامع كثير البارق، بعدين صلى تمكين. والتمكن كمال ثان، فإذا شرع في السلوك فقد تحقق له كمال، لكن لا مطلقا، بل من حيث إنه بعد بالقوة بالنسبة إلى كماله الثاني. ما هو الكمال الثاني؟ اللي هو التمكن، وهو هذا الضمير يعود على أقرب المذكورات، صح لو لا سيد؟ فتمكن وهو يعني كمال ثاني، وهو التمكن في المكان الذي يريده. فالحركة كمال أول لما هو بالقوة بالنسبة إلى الكمالين، كمال الأول سلوك، كمال الثاني استقرار والتمكن، من حيث إنه بالقوة بالنسبة إلى الكمال الثاني. وفي الحديث من ازداد شنه علما ولم يزدد هدى لم تزده سرعة السير إلا بعدا. فلهذا لابد يمشي على بينة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقد تبين بذلك أن الحركة تتوقف في تحققها على أمور ستة. كل هذا فصل يمهد لفصل إلى أن نصل إلى الفصل السادس اللي هو بيت القصيد من هذه الفصول، لما نتكلم عن شنه؟ عن الحركة الجوهرية. وبعد ذلك شنه؟ فصل الحادي عشر في تعقيب ما مر، يعني إثبات الحركة الجوهرية التي ثبتها صدر المتألهين في الأسفار وفي كتبه الفلسفية. ونجاوب على مشكلة ومعضلة فلسفية، وهي صلة الحادث بالقديم، صلة الثابت بالمتغير. هذه من المشكلات والمعضلات الفلسفية. وقد تبين بذلك أن الحركة تتوقف في تحققها على أمور ستة. واحد، الأول المبدأ الذي منه الحركة. المبدأ، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. فهناك مبدأ منه الحركة، وهناك غاية ومنتهى، وأن إلى ربك المنتهى الذي إليه الحركة. قال تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح، بالكدح إلى ربك، كادح لمن؟ إلى ربك كدحا فملاقيه. لكن شلون ملاقيه؟ تارة بالأسماء الجمالية وتارة بالأسماء الجلالية القهرية، وكما في دعائكم لكنك تقدست تقدست أسماؤك، أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس. فأقول أسماء الجمال إلى ربك، لكن شلون؟ من أصحاب اليمين ولا من أصحاب الشمال ولا من السابقين المقربين؟ فهناك المبدأ الذي منه الحركة والمنتهى الذي إليه الحركة. ثانيا، ما هو المنتهى؟ ما هي الغاية من الحركة الجوهرية اللي يريد يقولها صمت عليه؟ تجرد الموجود المادي عن المادة وخروجه، لاحظ، خروجه من نشأة من نشآت الوجود إلى نشأة أخرى. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. شدالة الآية المباركة ثم أنشأناه، لاحظ كلمة خلقا آخر، يعني عالم آخر، مستوى آخر من الوجود، درجة ثانية من الوجود. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. هذا تفسير أنه خرج من المادة، لأنه الآية بداية شنو؟ خلقنا النطفة علقة، ثم خلقنا العلقة مضغة، مضغة عظام، سوينا العظام لحمة، ثم يعني هذه كلها مراحل من التكامل في صراط المادة يسلكها هذا الموجود المادي، يتحرك فيها جوهريا. وكل ما تحرك يعني اقترب من درجة من درجات الوجود، كأنما ما بين الوجود المادي والمجرد هناك شنه؟ مراحل ومقاطع يطويها هذا الموجود. فمن النطفة اللي هي في أنزل الدرجات قبلها أيضا، ولهذا احنا شو نقول في الفلسفة؟ الهيولة الأولى هي أدنى وأخس وأنزل مراتب الوجود، بحيث بعد خطوة إلى الأسفل عدم. لكن لما هذا يسموه قوس الصعود، عجل ليش يقول قوس صعود في العرفان وقوس عروج؟ نطفة علقة مضغة، كل ما تكامل اقترب من درجة من درجات الوجود. هذه الدرجة وهذا التغير، على كلمات ومصطلحات الشهيد الصد، مو تغير عادي أو أنه شنه كمي، وإنما هو تغير نوعي، درجة من درجات الوجود، درجة من درجات الوجود. فهنا لازم نفهم أن الوجود مش محصور فقط بالمادة والماديات، وإنما الوجود أعم من المادة ولا مادة. فثم أنشأنا خلقا آخر، يعني ظهور الروح المجردة في الإنسان في الشهر الرابع، لهذا أحكام في الفقهية، الجنين إذا ولجته الروح لم تلجه، تغسيل وتكفين وصلاة ولا فضل ولا. ثم أنشأنا خلقا آخر، يعني بإفاضة الروح الإنسانية، روح البقاء، الروح المجردة، الروح الملكوتية. فإذا المبدأ واحد، المنتهى اثنين، الموضوع الذي له الحركة، يعني لابد من موضوع تجري عليه الحركة، موضوع للحركة تجري عليه، شنو يتحرك؟ يتحرك خلال هذه المادة الهيولانية بعد، اللي هي شنو صايرة العجينة والطينة اللي على ضوها شنو يتكامل هذا الموجود المتحرك، وهو المتحرك والموضوع الذي له الحركة وهو المتحرك، والفاعل الذي يوجد الحركة وهو المحرك. راح يجينا التفصيل، عندنا فاعل طبيعي، ولهذا راح نستدل على وجود الحركة الجوهرية وإثباتها في عالم الطبيعة بأن المبدأ القريب للحركة هو نفس الجسم. ما قلنا احنا الصور نوعية مبدأ أثبتنا من خلال اختلاف الآثار في بعض المراحل السابقة، فالمبدأ القريب والعلة القريبة لحصول الظواهر الطبيعية والتغير في هذا الكون، وزي ما يقولوا السلفية كل شيء قال لا توسل الله بالله، فأكو مبدأ قريب، صحيح الله هو اللي يخلق هذه الأشياء ونزل المطر ونزل، لكن احنا ننكر الأسباب الطبيعية. فالسبب القريب، ماكو فاعلية طولية، سبب القريب، العلة القريبة هي نفس خاصية موجودة في هذا الجسم. تقرأوا هذا فلسفتنا إذا صارت فرصة في بعض الفصول القادمة، أجيب لكم كلمات للسيد الشهيد والأرواح في فلسفتنا. فالسبب هذا فاعل طبيعي نسميه، فاعل طبيعي بالفلسفة، وأكو الفاعل الإلهي وهو الموجود المجرد الذي أوجد أصل هذا الموجود الطبيعي فضلا عن حركته. فاعل الإلهي الموجود المجرد سواء على مبنى المتكلمين أو الفلاسفة، فالفلسفة تقول فالجوهر القدسي فاعل لها، ما مر علينا هذا على المحقق الأصفهاني أن الذي يوجد الهيولة وشركة الهيولة وكذا والكلام اللي مر، فالجوهر القدسي فاعل لها هيولة، وهذه شرط لدى أول النهار. لا، وإن كان ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات. ليه؟ قالوا لعجز القابل أنها ما تتقبل الفيض الإلهي مباشرة، فهناك نظام الوسائط والفيض وسائط الفيض. والفاعل الذي يوجد الحركة وهو المحرك شرحنا الآن، والمسافة التي فيها الحركة، هنا المسافة مو ما تفهمها بعد الآن، مسافة زمانية ومكانية، وإلى قاعدين نقول إحنا أن الحركة نحو من الوجود، اللي ما كان يقولوا هذا الكلام وقصروا الحركة على الحركة العرضية الوضعية الانتقالية الكم الكيف، ما دخلوا هذا الموضوع بالفلسفة، بحثوا وين في الطبيعيات، لأنهم يروا التغير، تغير منه تغير شنو يعني حركة، حركة قصروا التغير على الظواهر الطبيعية على الأعراض، بينما في فلسفة المتألين الطبيعة التي هي درجة من درجات الوجود هي وجود متجدد، مو أول الله خلق الطبيعة بعدين قال لها كوني متجددة، وإنما بالجعل البسيط، بالجعل الواحد البسيط جعلها متجددة تجددا ذاتيا، زي المصنع اللي ينتج وجودات مجردة. فإذا المسافة هنا ما تفهمها شنو، وهذا إن شاء الله أنا لأت بكرة والدروس القادمة أقرأ لكم رواية الإسراء والمعراج مقاطع منها في كل، لأنها تلقي ضوءا على هذا المطلب. وفي دعاء أبو حمزة الثمالي يقول زين العابدين عليه السلام، وأن الراحل إليك قريب المسافة، يعني الله في مكان والإنسان يصعد لمكان، هذه المسافة هنا مسافة وجودية وليست مسافة بعيدة لجنة، وهذا معنى الإسراء والمعراج الحديث المعراج، وإلا يلزم منه محالات ولوازم فاسدة أن الله جسم في مكان وعلى العرش إلى آخره. وكثير من الأدعية بهذه المعاني، الدعاء الصباح إن لم تبتدئني الرحمة فمن السالك بي، سالك بي إليك في واضح الطريق إلى آخره. فإذا المسافة هنا على ضوء، إحنا مدخلين هذا البحث بالفلسفة، نتكلم عن الوجود، الحركة نحو من أنحاء الوجود. نعم إذا كان وجودا ماديا هيولانيا ففيه حركة ما وصيرورة، وأما الوجود المجرد بعد ذلك خارج هذا الموضوع والبحث، تخصصا لا تخصيصا هكذا قالوا. والزمان، إذن الزمان الذي ينطبق أو تنطبق عليه الحركة نوع من الانطباق، الزمان هنا مو هذه الثواني واللحظات، وإنما راح نقول الزمان الجوهري، بمعنى أن لكل موجود مادي أربعة أبعاد: الطول والعرض والعمق والزمان، وهذا الزمان مقدار حركته الجوهرية، مو هذا الزمان الاعتبار اللي متداول مالشن هو للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكنا في فلك، هذا لحظات احنا نخترعها ونسوي ساعة سنة قمرية ونسوي سنة شنو شمسية وشمس وهجرية قمرية وهجرية شمسية وميلادية، هذا احنا نسوي. اما الزمان الجوهري فهو بعد وعنصر رابع مقوم لحقيقة الجسم والموجود الطبيعي. شلون لابد له من عرض وطول وعمق؟ لابد له من زمان جوهري، هذا الذي اكتشفه صدر متألهين. شلون أن الإنسان لابد له من ناطقية؟ ما نقول فصل مقوم لماهيته، فكذا الزمان الجوهري مقيد، هذا لاحظ عليه خط الزمان الجوهري، مثل ما نقول طول وعرض وعمق، كل موجود مادي له أربعة أبعاد وعناصر، وهذا ما نطق به السيد الطبطبائي في تعليقاته على الأسرار. المسافة والزمان فرق، المسافة اللي يطوي فيها الحركة، ولهذا أنت عندك بالرياضيات والفيزياء عندك دي إكس على دي تي، هذا شو تصير دي إكس على دي تي؟ ها صعلوا لا، فعندك معادلة رياضية، عندك مسافة عندك زمن صعلوا لا وعندك حركة، فالمسافة التي فيها الحركة، الزمان الذي هو يصير دي إكس فوق على دي تي بالنسبة لل يسمونه السرعة velocity أو ما شابه. الفصل الرابع، وهكذا لاحظ الآية الكريمة، فلهذا شو بالفلسفة، وراح أجيب لك أمثلة في الدروس القادمة أنه فرق بين المعاني العرفية ومعاني الفلسفية. المعاني العرفية مثلا لاحظوا لون الدم محكوم بالطهارة، لما تغسل الثوب ويبقى لون ما يقول فوقها طاهر، زين هذه أعراض، اللون عرض، هذه الأعراض ممكن تبقى لحالها بدون جوهر، ممكن عرض بلا جوهر، فلسفيا وعقليا لون الدم دم حقيقتان، ولكن عرفان ليس بدم، لأنه العرف ما يفهم أنه مستحيل أن انتقال العرض وأن توجد أعراض بلا موضوع، هذا حكي عرف شكل، والفلسفة والدقة الفلسفية موضوع ثاني. فلذا المسافة زي ما بين قد تكون مكانية وقد تكون وجودية في الوجود. شلون يعني وجودية؟ يعني مراتب. القرآن لما يقول ثم دنا الدنو، يعني دنا، يعني دنا مسافة زمنية قطع مكان، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو يعني الله له حد له مكان لا يحده مكان، بل هو يحيط بالزمان والمكان وعالم الإمكان. الفصل الرابع في انقسام الحركة إلى توسطية وقطعية، مر علينا جملة من هذا الكلام في بعض المراحل السابقة. قاطع يعني مقاطع، توسطية يعني كونه بين المبدأ والنهاية. تعتبر الحركة بمعنيين، لأنه لولا الحيثيات لبطلت الحكمة. أحدهما، معنى الأول، كون المتحرك الجسم بعد متحرك بين المبدأ والمنتهى، المنتهى الغاية، هذا نسميه حركة توسطية، بحيث كل حد فرض في الوسط ذي المسطرة الآن فهو ليس قبله ولا بعده فيه، وهو حالة بسيطة ثابتة لا انقسام فيها، وتسمى الحركة التوسطية. توسطية من وين؟ من كون المتحرك ما بين البداية والنهاية في أي مقطع من المقاطع. المعنى الثاني للحركة، الحركة القطعية، من حيث هذا، من حيث اللي احنا قلنا من شوية لولا الحيثيات، أكو حيثية، من حيث لها نسبة إلى حدود هذه المسافة من حد يعني مرحلة تركها تجاوزها، ومن حد يعني مرحلة لم يبلغها لم يقطعها، صح لو لا؟ فلهذا شو نقول احنا بالنسبة للمراحل التي قطعها الآن فعلية، بالنسبة إلى المراحل التي لم يبلغها ولم يصلها ولم يقطعها هو بالإمكان، صح لو لا؟ فلهذا قلنا بالقوة، كأنما في كينونته في كامنة هذه القوة والفعليات اللي راح شنه تتحقق بعد أن يقطع هذه المرحلة والمسافة، لأن المسافة اللي فيها الحركة، أي إلى قوة تبدلت فعلية أو فعلا، وإلى قوة باقية على حالها بعد، يعني لما، كلا لما يقضي ما أمره. يريد المتحرك اللي هو الجسم بعد أن يبدلها فعلية أو فعلا، ولازمه الانقسام إلى الأجزاء والانصرام، تصرم، تقضي، خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، متصرفة بأهلها حالا بعد حال، تقضي تدريجيا، كما أنه خروج من القوة إلى الفعل تدريجا، هو هذه الحركة، حركة القطعية بعد، خروج للشيء من القوة إلى الفعل تدريجا تسمى الحركة القطعية. والمعنيان جميعا موجودان في عالم المادة وفي عالم الواقع وفي الخارج، سبب لانطباقهما عليه يعني على الواقع، يعني التطابق، منطبق على الخارج، موجود فيه بجميع الخصوصيات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.